الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع، شرح الكتاب 27 من كتب دورات هذا البرنامج ضمن دورته 6، وهو كتاب دروس البلاغة لمجموعة من المؤلفين رحمة الله علينا وعليهم. وقد كنا في المجلس الماضي أو قبل أن نبدأ ننظر في سريعا في تمرينات الدرس السابق في صفحة 47، ليس كذلك؟ نعم. قال: ليت هندا ولو يأتينا هذان تمني كما سبق، أسكان العقيق كفى فراقا هذا نداء. ولعله استعمل الهمزة هنا من أجل الإيش؟ من أجل الإشعار بإيش؟ بالقرب. أحسنت. قال: وكان يسألهم، يعني المدرس، بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة أم أراد بهم ربهم رشدا؟ قلنا هذا الذكر هنا لإيش؟ مثلا للمدح مثلا أو غير ذلك، ثناء على الله عز وجل بأنه. طبعا هناك نقطة مهمة، وهي هل هذه النكات التي تذكر للحصر؟ الظاهر أنها ليست للحصر، واضح؟ فقد يأتي الإنسان بإيش؟ بأمثال يعني لها، وثم إن تطبيقها في المثال معين في نوع من الاجتهاد كما يعني أشرنا من قبل. فأنت قد تقول مثلا النكتة فيه كذا، وأنا أقول النكتة فيه كذا، وعندنا هنا قاعدة ذكرها بعض المشايخ، وإيش؟ لا تزاحم بين النكت. ما معناه؟ معناه قد يكون لجميع هذه الإيش؟ الأسباب. النكت هنا مقصود بها الأغراض البلاغية والأسباب، فقد يكون لأكثر من سبب. هل يمنع مثلا يكون للتفخيم والمدح لا، ما يعني لا تزاحم، ممكن هذا وهذا، صحيح؟ بالتالي ما في إشكال في هذا. طيب، قال: الذكر والحذف الآن عندنا. أما أراد بهم ربهم رشدا، وسيأتي معنا أنه هناك ذكر وهناك ذكر خاص. يعني لماذا مثلا ذكر بالمضاف مثلا أو بهذا اللفظ؟ لأنه كان يمكن أن يقال مثلا أم أراد الله بهم إيش؟ رشدا مثلا. فلماذا ذكر بهذا اللفظ؟ هذه نقطة أخرى. يعني أولا لماذا ذكر أصلا أصل الذكر، ثم الذكر الخاص لماذا ذكر بهذا الإيش؟ كل هذا تعرض له المفسرون الذين اتجاه التفسير عندهم اتجاه بلاغ. ما أشهر التفاسير البلاغية؟ يعني إذا أردنا أن نعد مثلا نحو 5 منها، مثل إيش؟ الكشاف للزمخشري، وهو من أول من بدأ هذا الاتجاه، والتحرير والتنوير الأول والأخير والإيش طيب، وأيضا وتفسير أبي السعود، هذا أيضا معروف بأنه إيش تفسيره؟ تفسير بلاغ إرشاد العقل السليم إلى ما حسن. نعم. الألوسي أيضا يعني يعتبر كذلك عنده شيء من التفسير بلاغ، وإن كان هو يحاول نوع من الشمول يعني عنده. وكذلك بعض من تأثر أحيانا يعدون البيضاوي أيضا من الإيش من التفاسير التي يعني ركزت على بعض الجوانب الإيش البلاغية. نعم. الإيجي ما أدري والله إذا كان يعني مختصر هو، لكن يعني النسفي متأثر بالإيش بالزمخشري كثيرا، يعني كثير من عباراته منقولة بنصها، فلذلك قد يعتبر أيضا من وإن كان اهتم بجوانب كثيرة هو، لكن الجانب البلاغي بارز جدا عنده يعني أيضا، وهو من التفسير الجيدة يعني على ما فيه من ماتريدية وما إلى ذلك. طيب، إذن هذا أيضا، وقد يكون مثلا قد يقول قائل هذا للتعظيم، قد يقول قائل هذا هو الأصل أصلا ذكر الفاعل، قد يكون للثناء على الله والمدح. الرئيس كلمني في أمرك والرئيس أمرني بمقابلتك تخاطب غبيا، واضح طبعا من تخاطب غبيا هذا أنه من أجل الاحتياط لغباوة المخاطب فتعيد خشية أن لا يفهم. الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف جوابا لمن سأل ما فعل الأمير. الأصل أن يقال نشر المباشر، ما يقال إيش الأمير. فهذا هنا أردت مثلا أن تعيد ثناء عليه ومدحا له مثلا. وكذلك حضر السارق جوابا لمن قال حضر، هل حضر السارق؟ الأصل أن يقول نعم فقط، فكونه يقول حضر السارق ذما له مثلا. الجدار مشرف على السقوط، تقول بعد سبق ذكره تنبيها لصاحبه مثلا لضيق الفرصة سيسقط على أم رأسه مثلا. لا، الذكر لا يكون مثلا للتنبيه للتأكيد لكذا. فالدواعي يعني كثيرة، هم ذكروا هنا مثلا ما يظهر لي واحد من الستة التي ذكروها، هي طبعا غير منحصرة في هذه الستة، فقد يكون إيش كما قلنا يعني لشدة التنبيه أو لبعد لضعف القرينة أو لغير ذلك. فعباس يصد الخطب عنا وعباس يجير من استجار، تقول في مقام المدح، قد يكون للتلذذ مثلا بذكر ممدوح. وعن دواعي الحذف في الأمثل هذه الأمثلة، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، سبق هذا ليتجنب يعني نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان كل شيء بقدر الله. فأما من أعطى واتقى سبق هذا، صدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، إما أن يقال من أجل تنزيل المتعدي منزلة الإش اللازم في أعطى، وأما اتقى مثلا قد يكون لمراعاة الفواصل، صدق بالحسنى فسنيسره للإش يسرى. خلق فسوى كذلك قد تكون للفواصل أو لتعين الفاعل. ألم يجدك يتيما فآوى للفواصل، هذا فآواك سبق. سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فالأصل مثلا فصبري صبر إيش جميل، مثلا لضيق النفس يعني أو للتوجع أو لأي سبب من الأسباب مثلا التي نحو ذلك. منضجة الزروع ومصلحة الهواء لتعينها مثلا اللي هي الشمس. محتال مراوغ بعد ذكر الإنسان لتأتي الإنكار مثلا، حتى إذا قال لماذا تشتمني تقول أنا ما قلت أنت مثلا. طيب، أم كيف ينطق بالقبيح مجاهرا والهر يحدث ما يشاء فيدفن، أم كيف ينطق بالقبيح مجاهرا والهر يحدث ما يشاء، لماذا قال يحدث ما يشاء ما قال مثلا يبول، أو مثلا لاستقباح ذكره، استقباح ذكره. وكان يسألهم عن توعية التقديم والتأخير في هذه الأمثلة ولم يكن له كفوا أحد، أين التقديم؟ أين التقديم والتأخير؟ الأصل أن يقال إيش ولم يكن أحد كفوا له، صح؟ طيب لماذا قدم أخر مثلا؟ الحصر يعني لم يكن له أحد إلا في المكافأة فقط، ما أظن، لكن أجل إيش؟ مراعاة الفواصل. أظن صاحب الجلالين نص على ذلك، لأن إيش قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو قلت لو قيل يعني في هذا لم يكن أحد كفوا له لاختل هذا النظام البديع الذي في هذه الإش السورة. وكما قلنا لا تزاحم بين النكات، قد يأتي إنسان ويقول مثلا في نكتة أخرى غير هذا. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ها هذا إيش عموم السلب ولا سلب العموم؟ تبه، قلنا لك على ترتيب لفظه سلب العموم. نعم أحسنت، لأن ما متقدم على إيش على كل. السفاح في دارك، ها تعجيل الإيش المساء، أحسنتم ما شاء الله صرتم جرجانيين. إذا أقبل عليك الزمان نقترح عليك ما نشاء، نقترح عليك ما نشاء، أين التقديم والتأخير أصلا؟ أين البلاغيون؟ أيوة نقترح عليك ما نشاء ممكن، يعني الأصل نقترح ما نشاء عليك ممكن. وأيضا إذا أقبل عليك الزمان، ما قال الزمان إيش عليك، قد يكون مثلا إيش تشريفا للممدوح وما إلى ذلك. مثلا الإنسان جسم نام حساس ناطق، ها ها الإنسان جسم نام حساس ناطق، لماذا؟ أين التقديم والتأخير؟ جسم إنسان. طيب انتبه، بل التقديم في إيش؟ في تقديم جسم على نام، ونام على إيش؟ حساس، وحساس على ناطق. هم ذكروا أنك تقدم الأعم على الأخص، تقدم الأعم على الأخص. فالجسم عام من النامي، لأن الجسم قد يكون ناميا وقد يكون غير نام مثل الجمادات. هل أنت عندك سيارة تجدها كبرت بعد قليل مثلا أو زادت؟ لا. ما هو النامي؟ النامي يشمل الإنسان، الحيوان والنبات. فلذلك إيش يأتي بعده؟ نام حساس، باعتبار أن هذا يخرج النبات على حسب علمهم يعني في الزمان المتقدم. ثم بعد ذلك إيش؟ بعد حساس يخرج إيش ناطق، هذا يخرج غيره، يخرج غير الإنسان، لأن ناطق طبعا عندهم معناه إيش؟ عاقل، ليس معناه متكلم. الله أسأل أن يصلح هذا الأمر، أسأل الله. طيب لماذا قدم الله أسأل؟ الحصر، حسنت. الدهر ملأ فؤادي شيبا، أين التقديم والتأخير؟ ملأ الدهر، هذا هو الأصل. لماذا قال الدهر ملأ فؤادي؟ قد يكون لتقوية الإسناد، تذكرون هذا الحق مثلا إسناد مرتين مثلا، فيكون إيش؟ تقوي هذا المعنى، لكم دينكم ولي دين. قد يكون نوع من القصر، يعني عدم الخلط بين الدينين، دينكم لكم وحدكم وديني لي وحدي، بمعنى عدم الخلط بين ديني ودينكم، الشرك والإيش والتوحيد. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، أين التقديم؟ ثلاثة، نعم، الأصل شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، ثلاثة تشرق الدنيا بإيش؟ ببهجتها. قد يكون للقافية، قد يكون لأجل الحصر والتشويق مثلا، لأنه إذا كان طويلا هكذا تشتق، ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. وبعدين ننظر إلى لطافة الشاعر، يعني أتى بأبي إسحاق ولا أظنه المعتصم، أتى به يعني إيش سندوتش كما يقولون بين إيش الشمس والقمر، يعني إيش الشمس، كأن الموضوع عادي وطبيعي، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، هكذا الشعراء. وما أنا أسقمت جسمي به، وما أنا أضرمت في القلب نارا، ها ما أين التقديم والتأخير؟ وما أنا، نعم أحسنت، الأصل ما أسقمت، ويكون التاء هو الفاعل وهو ضمير، لكن ما أنا أسقمت كأنك قدمت التاء. طيب قلنا لما قل ما أنا فعلت هذا، هذا يفيد إيش؟ الحصر بمعنى غيري لكن فعله، كأنه يقول لك، يقول لمحبوبه أنت السبب، لست أنا، ولست أنا الذي إيش أسقمت، ولست أنا الذي أوقدت في قلبي نار المحبة، بل أنت، يعني أنت المجرم، لست أنا. وكان يسأله من أغراض التعريف والتنكير، هذا ما سنأخذ اليوم إن شاء الله. طيب وصلنا إلى قوله أو قولهم رحمهم الله، الباب الرابع في التعريف والتنكير، هذا من ألذ وأجمل الأبواب، ومهم جدا، ومهم جدا في التفسير. فالاسم إما أن يكون نكرة، وإما أن يكون إيش معرفة. فما هي الأسرار البلاغية؟ طبعا هذا لا يدخل الفعل ولا يدخل الإيش الحق، وإنما يدخل الاسم. فلماذا ننكر ولماذا نعرف؟ إذا تعلق الغرض بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام بمعين فالمقام للتعريف، وإذا لم يتعلق الغرض بذلك فالمقام للتنكير، هذا هو الأصل الأصيل. النكرة غير معينة، والمعرفة إيش معين. فإذا أردت أن تتكلم عن معين فالأصل أن تعبر بإيش؟ بمعرفة. وإذا أردت أن تتكلم عن غير معين إنك تأتي بإيش؟ نكرة. فكل إنسان يفهم من قولك جاءني رجل أنه غير معين، وجاءني الرجل أنه إيش معين. جميل، هذا هو الفرق الأعظم بين النكرة والمعرفة. ولتفصيلها، هذه قاعدة عامة الآن تحتاج إلى تفصيل، وتحتها كثير من التفاصيل التي تأتي. ولتفصيل هذا الإجمال نقول، من المعروف أن المعارف، سيذكر كم أنواع المعارف؟ سبعة. الضمير، ضع رقم، الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل والمضاف لواحد مما ذكر والمنادى، اكتب على المنادى النكرة المقصودة، النكرة المقصودة، سيأتي الكلام عليها. هذه سبعة أنواع من الإيش؟ من المعارف. إذا نحن لا نكتفي فقط بأن نقول المعرفة، لا، كل نوع من أنواع المعارف له أسرار. نعبر بالضمير، له سبب أصلي وأسرار أخرى. له سبب أصلي اسم الموصول، كذلك اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم إيش المحلى بأل، ثم المضاف لواحد لمعرفة، ثم إيش المنادى. أما الضمير، أما هذا حرف تفصيل، وهذا يذكرني بأنني مرة قلت أما ليس فيها معنى الشرط بل فيها، ولهذا قال ابن مالك أما كمهما يكون من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا أليفا. فإذا أما فسرها سبويه وغيره بأنها مهما يكون من شيء، فالأمر كذا. ولذلك الفاء تأتي في إيش؟ اقترن بالجواب، هذه الفاء تأتي في جواب الشرط، ومهما أصلا شرطية. أما الضمير ف يؤتى به لكون المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة مع الاختصار. الضمائر ثلاث، إما ضمير متكلم، يعني الأصل إذا تتكلم عن نفسك أن تقول أنا، فأنا مثلا عندما أتكلم عن نفسي لا أقول هانئ يقول كذا، وإنما أقول أنا أقول إيش كذا، هذا هو الأصل. وإذا أردت أن أكلمك مثلا أنت اسمك زيد، أقول أنت تقول كذا ولا أقول زيد يقول كذا إلا لنكتة بلاغية. وأنا أيضا أنا قد أقول هاني لكن لنكتة بلاغية، لا أقول هذا إلا إذا كان في سبب، وإلا في الأصل أنه عبر بالإيش بالضمير، لأن الضمير إيش مختصر وهو موضوع لأجل هذا. وكذلك إذا أتكلم عن شخص فذكرته فتقول مثلا زيد جاءنا، فتقول مثلا وهو يبكي، ما تقول زيد جاءنا وزيد يبكي إلا لسبب، لأن العرب يحبون الاختصار. تجلس تقول زيد زيد زيد نصف ساعة، لا هو زيد مرة الأولى فقط والباقي كله إيش ضمير اختصارا. تمام، هذا معنى التكلم والخطاب والغيبة. والغيبة في الاصطلاح يقصدون بها من ليس متكلما ولا مخاطبا ولو كان حاضرا في المجلس، يعني أنا أتكلم مع الشخص الذي أمامي، عنك أنت، أنت تعتبر إيش غائب، ولهذا أعبر عنك بضمير هو مع أنك حاضر لغة، لكن هذا اصطلاح. الغيبة مقصود بها إيش؟ من ليس متكلما ولا مخاطبا. كل من ليس متكلما ولا مخاطبا فهو إيش غائب، ولو كان يلصق ركبته بركبتك وكتفه بكتفك فهذا غائب في اصطلاح أهل العلوم العربية. قال في مع الاختصار، لماذا قال مع الاختصار؟ لأنك يمكن أن تعبر بالأسماء لكن مع التطويل، يعني نحو أنا رجوتك في هذا الأمر، هذا فيه المخاطب وفيه المتكلم والمخاطب، أنا رجوتك، وأنت وعدتني بإنجازه، أنت مخاطب، إنجازه وعدتني متكلم، إنجازه إيش غائب. والأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين، الأصل في المخاطب الغائب هذا عادي يمكن أن على حسب مرجعه ممكن أن يكون إيش غير معين. تقول مثلا الإنسان إذا صلى وهو حاضر القلب فإنه يخشع، لنلاحظ هذه الضمائر ترجع على الإنسان، هل الإنسان معين؟ لا. لكن المتكلم والمخاطب، المتكلم هو أشدهم تعين، والمخاطب الأصل فيه أن يكون معين. هل يمكن أن يكون المخاطب غير معين؟ يمكن في بعض المقامات البلاغية، في بعض المقامات البلاغية. ما هي؟ قال لك وقد يخاطب غير المشاهد إذا كان مستحضرا في القلب، نحو إياك نعبد. وهذا المثال لا يعجبني، لا يعجبني هذا المثال، لأنه يعني صحيح أن الله غير مشاهد، ولكن يعني ليس الموضوع موضوع استحضار في القلب فقط، فالله يسمعك. يعني نحن نقول الأصل أن المخاطب سامع لخطاب إيش المتكلم، فالله سامع لخطاب المتكلم، لا ينبغي أن يشبه بالإيش بالغائب. لكن هو يقول هنا وقد يخاطب غير المشوق، الأصل أن يجمع بين أمرين، أن يكون مشاهدا وأن يكون معين. طيب الذين نتكلم بالجوال الآن غير مشاهد لكنه يسمع، فبالتالي إيش ما في إشكال في هذا أصلا. طيب وغير المعين، وهذا هو الذي يهمنا أكثر، متى يكون غير معين؟ إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه، وهذا يمثلون له بقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يقولون الأولى هنا أن نقول هذا خطاب لكل من يصلح منه ليش الرؤية، لا نقول هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بل نقول إيش لكل ليش لكل مخاطب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، هذا الخطاب نلاحظ أنه شرط وحذف جوابه، لو هذه شرطية غير جازمة لكنها شرطية، والشرط يحتاج إلى إيش جواب، أين الجواب؟ حذف، قالوا حذف للتعظيم، هذا مثال للحذف للتعظيم، إذا لرأيت أمرا عظيما لا يمكن وصفه أصلا، ولهذا حذف ولم يعبر عنه. شوف شوف كيف اللطائف البلاغية اللطيفة هذه. أما ولو ترى وتمشي ولا رأيت ولا سمعت ولا تدبرت، لا هذا معناه إيش أنه للتعظيم، فيؤتى به لإحضار معناه. إذا قال هو مثل بنحو اللئيم إذا من إذا أحسنت إليه أساء إليك، هل هذا الخطاب لشخص معين؟ إذا أحسنت إليه هل هذا للشخص؟ لا، يعني إذا أحسن إليه الإنسان أساء هو إيش إليه في المقابل، ولا يقابل الإحسان بالإحسان بل يقابل الإحسان بالمساء. هل أنا أتكلم معك أنت فقط إذا أحسنت إليه ولا على كل إنسان؟ كل إنسان إذا أحسن إليه، ما لا أقصدك أنت فقط، صح؟ طيب لماذا نعبر بهذا مثلا؟ لشدة الاستحضار، كأنك أنت تعيش التجربة بنفسك، يعني أنك أحسنت إليه فإيش فأساء إليك، شوف كيف اللطائف هذه. وأما العلم العلم، نعم هذا ينبغي أن يفخم، يعني كان ينبغي أن يكون أمامه مثل هذه النجمة ضعوا عليه أنتم. فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص بأقصر طريق، يقولون يعني بدل ما أجلس نصف ساعة، هذا الشاب اللي شعره وكذا وطوله اختصر زيد انتهى الموضوع، صح؟ وهذا هو أصلا سبب اختراع الأعلام، الأعلام لماذا؟ اختصار، زيد ذهب زيد جاء مباشرة يأتي في ذهنك الشخص المعين. تخيل إنه ما في أسماء، هذا اللي عنده شعره من هنا وكذا، تجلس نصف ساعة تصف في الشخص وسيضيع الوقت، يعني كم من الأشخاص وكم من الوجوه وكم من، فسبحان الله الأعلام تختصر علينا الإيش الطريق. ولهذا وعلم آدم الإيش الأسماء كلها، حتى أسماء الأشياء تختصر علينا. لما نقول هذا الذي تضع فيه، لاحظ لما أنت ما تكون تعرف الاسم أنت تجلس نصف ساعة ذاك لا لا لا أخي هذا اللي تجلس. فإذا العلم والأسماء عموما المميزة للأشياء سواء كانت أعلام أجناس أو أعلام، فإنها تختصر، وأسماء الأجناس أيضا، فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص نحو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولهذا قال الأصوليون الأعلام والأعداد من النصوص، يعني نص معناه إيش، والنص لفظ عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، معناه أنه نص لا يحتمل إيش غيره. هل يمكن أن أقول جاء زيد وأنا أقصد عمر؟ هل يمكن؟ لا، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، خلاص هذا شيء محدد لا يمكن أن إيش أن يحتمل. طيب، وهذا وقد يقصد به مع ذلك أغراض أخرى كالتعظيم نحو ركب سيف الدولة. إذا كان العلم فيه معنى، كثيرا ما يتلمح المعنى الأصلي في العلم قبل التسمية إيش به. فمثلا تقول سعد سعيد، مثلا شخص اسمه سعيد فحصل له إيش حادثة سهل، فتقول سعد سعيد، فتتعمد أن تقول، ما تقول مثلا قد يكون هو أخاك مثلا وأنت لا تقول سعيد أخي هنا، تقول سعد سعيد. لماذا؟ لأنك تقصد أن تعبر عنه باسمه الخاص، لأن اسمه أصلا يدل على إيش على السعادة، فيناسب أن تذكره باسمه هنا. وقيل منه قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. الكنية نوع من أنواع العلم، مع أن الكنية الأصل فيها عند العرب أنها تدل على التعظيم، بل هذه الكنية أصلا للتعظيم، هم سموا كنوه بأبي لهب لإشراق وجهه وجماله أصلا هذا. لكن لماذا اختير هنا تبت يدا أبي لهب؟ لأنه يناسب إيش، سيصلى نارا ذات لهب، يعني فعلا صار أبا لهب، أبا لهب بمعنى أبو نار صار، يعني أنه احترق بالنار وصار ملازما للنار، فنوس ناسب أن يذكر هنا بإيش بكنيته بكنيته. طيب، قال وكذلك هنا إذا ركب سيف الدولة، سيف الدولة يدل على إيش العظمة وعلى قوة. وكذلك نحو ذهب صخر، لو قال ذهب جعل ولا جاء ذهب كذا لكان أولى، يعني أو جندب مثلا أو، أما صخر فهو اسمه يدل على القوة وعلى ما أدري، يعني هل كل النسخ هكذا؟ ما أدري، ننظر هذه النسخة التي عندي، لأن صخر هذا ليس فيه احتقار ظاهر، صحيح أن الحجر يعني ليس شيئا، هنا أيضا قال ذهب صخر، ما يعني فيه فيه ما ليس واضحا عندي، لو قال مثلا ذهب جعل أو ذهب كذا اللي مثلا بعضهم يسموهم باسماء الحشرات أو باسماء كذا، هذا معلش. والكناية عن معنى، أو ربما يقصد أنه ما والكناية عن معنى يصلح اللفظ له نحو تبت يدا أبي لهب. كذلك هنا هذا المعنى معنى اللفظ إيش مناسب للسياق الذي ذكر فيه، فليس لمجرد التعظيم أو الإهانة بل لأنه مناسب للسياق الذي إيش ذكر فيه. وأما اسم الإشارة هذا الثالث من المعارف، ضع عليه رقم 3 وعلى الضمير 1 وعلى العلم إيش 2، ضع رقم 2، فيؤتى به إذا، والاسم الإشارة الثالث، فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحضار معناه كقولك بعني هذا، إلى مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفا. أما هذا إذا كان مثلا إيش شيء ما تعرف ما هو، يعني ما تعرف عنه غير أنه هذا، ما تعرف اسمه مثلا، مثلا لا تعرف اسمه، تقول أنا أريد هذا بعني هذا، قد تكون مثلا كمثال لا تعرف اسمه بلغته هو مثلا بلغة الإيش، أن تعرف بلغتك لكن ما تعرف بلغته، فتقول بعني هذا، هذا الشيء هذا أريده. أنت عبرت هنا باسم الإشارة لأنك لا تستطيع أن تعبر عنه إلا بهذا، وأسهل طريق لاستحضار معنى هذا الشيء أنك لا تعرف اسمه اسم جنسية حتى تعبر مثلا به، ولا تعرف عنه شيئا آخر، تمام، وما سبق له ذكر حتى تعيد عليه ضميرا مثلا. قال مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفا، وصفا كيف؟ طيب جهالة، هذا عند الفقهاء طبعا، أما عند البلاغين ما. أما إذا لم يتعين طريقا لذلك، أو يمكن يقصد عبارة تصفها به وصف يعني بالمعنى اللغوي، قال طريقا لذلك ليكون لأغراض أخرى، أحيانا قد لا يكون هذا هو الأصل في استعمال، متى يتعين؟ إذا ما كان عندك طريقة إلا الإشارة، أما إذا كان تستطيع ومع ذلك اخترت اسم الإشارة معناه عندك غرض إيش بلاغي في اختياره. قال لك كإظهار أولا كإظهار الاستغراب نحو كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. هذان بيتان ينسبان لابن الراوندي, وابن الراوندي يقولون إنه تزندق فيعترض على القدر بهذين البيتين. يقولون كم عاقل عاقل, قالوا بالتأكيد يعني ترقت إيش أعيت مذاهبه يعني في الرزق فقير ما يجد أي شيء, وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الأمر الذي وصفت لك. قال لك يعني يظهر استغرابه من هذا واستنكار هذا الشيء الغريب الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير مثله يعني بزعمه زنديق, هو لا يعرف حكمة الله عز وجل في إيش, فأن الدنيا لا تساوي عند الله شيء, وبالتالي يبتلي الإيش المؤمن والدنيا جنة الإيش الكافر وإيش وسجن المؤمن. هذا الذي ترك الأوهام حائرة هذا هو الشاهد استغراب. ومثلا واحد يقول لك كيف تقول هذا الذي حيرني مثلا هذا استغراب. وكمال العناية به نحو هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا من قصيدة الفرزدق التي ذكرناها أنه مدح بها إيش زين العابدين. هناك يضربون به مثلا لترك الفصاحة, وهنا يضربون به مثلا للبلاغة أنه يحب أهل البيت ويتدين بحبهم. فلذلك هذا زين العابدين هذا إذا كنت لا تعرفه يا هشام فهذا الذي إيش حتى الجمادات تعرفه, وهي قصيدة مؤثرة جدا لو اطلعتم عليها. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته شيته مثلا والبيت يعرفه البيت الحرام والحل والحرم كلهم يعرفون هذا الإمام العظيم الجليل كيف تتجاهله تقول لا أعرفه. قال لك كمال العناية به وبيان حاله في القرب والبعد نحو هذا يوسف وذاك أخوه يعني لأن هذا وذاك أخوه وذلك غلامه, لأن الإشارة على ثلاث مراتب قريب وبعيد ومتوسط. فالقريب من غير كاف ذا أو معها تقول هذا من أنا قريب, البعيد بكاف تقول إيش ذاك عفوا متوسط, والبعيد تقول إيش لا مكاف مثلا تقول ذلك. طيب فهذا على حسب حاله والتعظيم. ثم هذا القرب والبعد نفسه يستعمل في أغراض بلاغية, إذا كان قربا وبعدا حسيا فهذا على الأصل, أما إذا كان معنويا فهذه أغراض إيش بلاغية. مثلا يقول والتعظيم نحو إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم وذلك الكتاب لا ريب فيه, والتحقير نحو هذا الذي يذكر آلهتكم فذلك الذي يدعو اليتيم. الأصل يعني قال لك التقريب قد يستعمل في التعظيم والبعد. البعد واضح كأنك تقول هذا ذاك البعيد المنزلة هو كذا, مثل أولئك آبائي فجيني من أولئك إشارة بعيد, أولئك المرتفعون رتبة آبائي فجيني بمثل تمام. وقال حتى القريب قد يستعمل للتعظيم, وهذا يحتاج إلى مزيد بحث. يعني بعضهم يقول مثلا القريب لإشعارك بقرب المنال منه وقرب الاستفادة منه, إن هذا القرآن يعني قريب منك استفد هذا متاح بين يديك مثلا إن هذا القرآن. طيب هو قال هنا للتعظيم. والتحقير نحو هذا الذي يذكر آلهتكم, هذا بزعمهم الكفار يحتقرون النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الذي بعث الله رسوله يعني ما وجد غير يتيم أبي طالب يبعثه إلينا, ولهذا قالوا إيش لولا نزل هذا القرآن على رجل من الإيش من القريتين عظيم بحسب مقاييسهم الباطلة, يعني أنه شخص يعني مثل الوليد بن المغيرة عروة بن مسعود مثل هؤلاء يعني. قال فذلك الذي يدعو اليتيم. التبعيد في التحقير وهذا معروف طبعا, التقريب في التحقير حتى في اللهجة العامية يقول لك هذا العالم ذا هذه إشارة للإيش للقريب ذا يعني كأنك كيف يعني هذا ما لا يمكن. وأيضا إيش البعيد للاحتقار قال لك فذلك الذي يدعو اليتيم يعني هذا الحقير ذاك الحقير كأنه مبعث خاسئ يعني هذا الخاسئ البعيد هو إيش الذي يدعو اليتيم. وانظر إلى قوله إيش الشيطان لما وسوس لآدم وحواء ماذا قال, ما نهاكما ربكما عن هذه الشجر قريب خذ, والله عز وجل قال له إيش ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. أشياء لطيفة كذا ما تقرأ وتمشي لا يعني تأمل. طيب قال والتحقير نحو هذا الذي يذكره عليه. وأما الموصول هذا الرابع ضع عليه رقم 4 فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحضار معناه كقولك الذي كان معنا أمس مسافر. إذا كنت أنت ما تعرف إلا محتوى الصلة هو أنت لما تقول جاء الذي هذا لا يتعرف، يتعرف بإيش؟ بصلته. يعني كيف يتعين؟ بالكلام الذي يأتي بعد الذي اللي وصلت الموصول، هو الذي يفهمك من المقصود بالذي. وإلا لو قلت جاء الذي هل تفهم شيئا؟ لكن لو قلت ذهب الذي كان معنا أمس، أنت حتى لو ما تعرف اسمه ولا تعرف، لكن أول ما تقول الذي معنا أمس سيأتيك في ذهنك هذا الشخص تتذكره، فأنت لا تستطيع أن تتعرف. أنا أعرف أنك لا تعرف عنه إلا هذا الوصف، فلهذا آتيك به قل جاء الذي كان معنا أمس. هذا هو الأصل في استعمال الإيش؟ اسم الموصول يتعين في هذا. فبالتالي متى تقول لي ليش إيش الغرض البلاغي؟ لأنه أصلا ما في متعين هنا، ما في أصلا شيء آخر أستطيع أن أعبر به، واضح؟ فبالتالي هنا متعين. إذا ما تعين يأتي السؤال لماذا اخترته، واضح؟ أما المتعين هل يسأل عنه لماذا اختير؟ لا طبعا، لأنه أصلا هو ما في غيره. أما إذا لا يمكن أن تعبر بغيره فعبرت به معناها أن لك نكتة، إذا كنت أنت من البلغاء فلك نكتة إيش في هذا؟ لك نكتة في اختياري. قال لك بقولك الذي كان معنا أمس مسافر إذا لم تكن تعرف اسمه، أما إذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لأغراض أخرى كالتعليل نحو. يعني أقول لك مثلا الذي ضرب ابنك أمس ضربته، وأنت تعرفه، أنت تعرفه وتعرف اسمه، لكن لماذا أنا عبرت بالذي ضرب ابنك أمس؟ لأدل أني ضربته من أجل هذا مثلا، أنه من أجل أنه ضرب صاحبه أنا إيش عاقبته بالضرب. مثل قوله مثلا، مثل لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لماذا كانت لهم جنات الفردوس نزلا؟ لماذا أنزلوا الفردوس؟ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا تعليل. ولهذا ذكر البلاغيون الأصوليون هذا من مسالك الإيماء والتنبيه، مسالك الإيماء والتنبيه على العلة. وإخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو وأخذت ما جاد الأمير به وقضيت حاجاتي كما أهوى. يعني خليها في طي الكتمان اللي انت عارف المبلغ، تقول له مثلا ايش معناها الله اعلم به مثلا، لا اريد ان تعرف انت. ما اخذت ما جاد الامير به، لا اريدهم يعرفون، انت تعرف بيني وبينك يعني. وكذلك ايش قضيت حاجاتي كما، وما هي حاجاتك؟ هذا قد يكون ايضا معناه مضاف، هذا ليس موصولا. الموصول الشاهد في قوله ما جاد، يعني الذي جاد الامير به. والتنبيه على الخطا نحو إن الذين ترونهم، يعني تظنونهم، يرى معناه يظن، يرى معناها مثلا يعتقد. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. كان يمكن أن يقول إن القوم يشفي غليل صدورهم، لكن هو يريد أن ينبههم على غلطهم، أنتم تعتبرونهم إخوانهم وإخوانكم وهم في الحقيقة عداء لكم. فأريد هذا الذي تظنه، لاحظ، الذي تظنه صديقا هو في الحقيقة إيش؟ عدو. فرق بين أن أقول هذا وبين أن أقول زيد في الحقيقة عدو. لا، لما أقول لك الذي تظنه صديقا هو عدو استفدت فائدة أخرى، وهي أنني نبهتك على خطأك في اتخاذه إيش صديقا. يا سلام. إذن هذا فيه وتفخيم شأن المحكوم به نحن إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. يفتخر عليه إن الذي، يقولون الفرزدق كان كثيرا ما يضرب على، كان من بيت شرف يعني كذا، ففي مناقضاته مع جرير كثيرا ما يضرب على هذا الوتر، لأن جريرا يعني ليس من بيت مشهور، كلاهما تميمي أصلا، كلهم من تميم، لكن ليس من بطن مشهور أو لا بيته بيت شرف وعز. فلذلك الفرزدق دائما يضرب على هذا ليش الوتر، يعني يذكر أولئك آبائي إن الذي سمك السماء بنى، يذكر دائما بآبائه لأنهم كانوا مشهورين حتى في الجاهلية أنهم فعلوا أشياء كذا. إن الذي سمك السماء بنى لنا، ما هو المحكوم به هنا؟ لاحظ، يعني كان أقول إن السامك السماء بنى لنا، أين المسند المحكوم به؟ البناء. أنا أريد أن أتوصل إلى تفخيم البناء بتفخيم بانيه، فما قال إن الله بنى لنا، مع أن الله أصلا هو أعظم الأسماء، لكن يريد إيش؟ إن الذي سمك السماء ورفع هذا، رفع بيتنا كما رفع إيش؟ يعني رافع السماء رفع سقف بيتنا وشرفنا وأعزنا كذا. فبالتالي هذا إيش فيه من التفخيم ما فيه. مثل مثلا ما تقدم في هذا، وهذا هذا نفس المبحث حق إلا الذي فطرني، تذكرون في مثله. والتهويل تعظيما وتحقيرا، تهويل يعني تفخيم الأمر، إما أن يكون من جهة التعظيم أو من جهة التحقير. قال نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما هو الذي غشيهم؟ لا تسأل، غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء عظيم لا يوصف، واضح. وهذا معروف، تقول فحصل ما حصل، ما حصل موصول، يعني الذي حصل معنى موصوله، يعني لا تسأل، يعني حصل ما حصل معناه شيء إما أنه شنيع. قال ونحو من لم يدري حقيقة الحال، وإما أنه عظيم. ومن نحو من لم يدري حقيقة الحال قال ما قال، وهذا قال إيش؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه احتقارا، يعني إلى الذي هاجر، ما موصول هنا، يا سلام. والتهكم نحو يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ما قالوا يا محمد مثلا، هم هل يؤمنون أن ذكر نزل عليه؟ هل يؤمنون بذلك؟ ها هذا في شك، الكفار هل يؤمنون أن الذكر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب كيف يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر تهكما؟ هم قالوا إنك لمجنون أصلا، فبالتالي هم إيش يقولون؟ يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني على زعمك وعلى كلامك، ولا أصلا كلام، إنك لمجنون، ما هو ذكر ولا شيء. طيب وأما المحلى بأل هذا الخامس، ضع عليه خمسة، النوع الخامس المعارف، فيؤتى به إذا كان الغرض الحكاية عن الجنس نفسه. أل أنواع، فمنها أل الجنسية، أل الجنسية هي التي فيها الحكم على الجنس في الجملة، ليس كل، ليس حكما على كل فرد فرد، كأن تقول مثلا الرجل خير من المرأة، هذا حكم على الجنس العام، وإلا في كثير من النساء خير من كثير من الإيش؟ من الرجال. فهل يصلح أن نقول كل رجل خير من كل مرأة؟ لا، مريم مثلا خير من كثير من ملايين الرجال، فإذا هذا اسمه أل إيش؟ الجنسية. فهذا إذا أردنا أن نحكم على الجنس في الجملة. وأما إذا أردنا أن نحكم على كل الأفراد فإننا نأتي بآل الاستغراقية التي هي بمعنى كل، فمثلا نقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، إذن كأن المعنى إن كل إنسان في خسر إلا الذين إيش؟ وخلق الإنسان ضعيف، كل إنسان هكذا، تمام. هذه تسمى آل إيش؟ الاستغراقية، نوع ثاني. وأيضا قد تكون استغراقية للأفراد أو استغراقية للصفات وكذا، مثلا نقول هذا، فرق بين نقول هذا عالم وبين نقول هذا العالم. العالم معناه الكامل في علمه، طبعا كمال كل شيء بحسب، ولهذا أسماء الله كثيرا ما تقترن بإيش؟ بأل، لأنه هو الكامل فيها، تمام. طيب إذن هذا استغراق لكن في الصفة نفسها ليس في الأفراد. أل الثالثة هي أل العهدية، وهذه معروفة، يعني معهود، شيء معهود فترجع، مثلا تقول جاءني رجل فقلت لذلك الرجل أو للرجل، الرجل السابق ذكره يعني، صح؟ هذا عهد، ومعروف طبعا في النحو درسنا أن العهد قد يكون إيش؟ ذكريا، يعني شيء ذكر ثم عيد، في زجاجة الزجاجة مثلا، في مصباح المصباح، هذه إيش؟ أل عهد للعهد إيش؟ الذكري. وفي أل للعهد إيش؟ الذهني، معناه ما ذكر لكنه معروف، إذ هما في الغار، غار إيش؟ ثوب، وليس حراء، لا تشتبه، غار ثوب. طيب و كذلك إذا قلت جاء القاضي وأنت في ذهنك وأنت ومخاطبك بقاضي معين، هذا عهد إيش؟ ذهني، أنه ما ذكر، حتى لو ما ذكر أول شيء السلام عليكم جاء القاضي، معروف أن القاضي هو الذي يتكلم عنه في قضيتنا مثلا. وأل للعهد إيش؟ الحضوري، مثل اليوم أكملت، وهذه يصلح دائما قبلها كلمة هذا، لو قيل في غير القرآن هذا اليوم أكملت لكم دينكم، صح أو لا؟ أو تقول مثلا الدرس سهل، يعني هذا الدرس مثلا، ما في إشكال، هذا أل معناه إيش؟ للعهد الإيش؟ الحضوري. هذه خلاصة ما ذكره في أل هنا، وهو أصلا معروف، هذا المبحث أصلا مبحث بلاغي، لكنهم يذكرونه في النحو يعني من باب الاستطراد وتمام الفائدة، وإلا في الأصل هو يتكلم عن معاني، في الأصل في أنه إيش؟ بلاغ. قال هنا وأما المحلى بأل فيؤتى به إذا كان الغرض الحكاية عن الجنس نفسه، هذه أل جنسية اكتب عليها. نحو الإنسان حيوان ناطق، الإنسان من حيث هو ماهيته أنه حيوان عاقل يعني. وتسمى أل جنسية، وذا نفسه ذكرها، ضع عليها رقم واحد. أو الحكاية عن معهود، ضع عليها رقم اثنين. من أفراد الجنس عهده إما بتقدم ذكره، ضع عليها ألف. هذا العهد ليش؟ الذكري. نحو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي ذلك الرسول المتقدم ذكره هو الذي عصاه فرعون. وإما بحضوره بذاته، ضع عليها باء. هذا العهد الحضوري، نحو اليوم أكملت لكم دينكم هذا اليوم، وإما بمعرفة السامع له، هذا اكتب عليه العهد الذهني وضع عليها تاء، نحو إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة المعروفة يعني، وتسمى العهدية، كل هذه الأنواع. أو ضع لي رقم 3 الحكاية عن جميع أفراد الجنس، هذه الاستغراقية، نحو إن الإنسان لفي خسر تسمى الاستغراقية، وقد يراد بأل الإشارة إلى الجنس في فرد ما، نحو ولقد أمر على اللئيم يسبني، نور شغال طيب، قال ولقد أمر على اللئيم يسبني، هذا ليس مقصودا به إيش لئيم معين، فهذا مثل قول إيش وأخاف أن يأكله إيش الذئب، هل ذئب معين مثلا أبو شعر حمراء ولا في، ما في ذئب معين، وإنما المقصود إيش، هل مقصود جنس الذئاب، الجنس لا يأكل، هو مقصود فرد معين لك، فرد من الجنس لكنه غير معين، أي ذئب يعني من جنس الذئاب، فهنا أيضا ولقد أمر على اللئيم، على لئيم من اللئام يعني، فهذا قريب من النكرة، قريب من الإيش من النكرة. قال بأل الإشارة إلى الجنس في ضمن يعني فرد ما، نحو ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، وإذا وقع المحلى بأل خبرا أفاد القصر، لأن تعريف الطرفين عموما يشعر بالإيش بالحصر، هذه قاعدة بلاغية مهمة، تعريف الطرفين يشعر بالإيش بالحصر، لأن الأصل في الخبر أن يكون نكرة، هذا هو الأصل، الأصل أن يكون المبتدأ معرفة والخبر إيش نكرة، فتقول مثلا زيد عالم، هذا هو الأصل، فلا يكون المبتدأ نكرة إلا إذا أفاد، وهذا معروف عندكم في النحو، ولا يكون الخبر معرفة إلا إذا أريد القصر ونحوه، مثلا تقول زيد العالم، في فرق ولا لا، زيد عالم وزيد العالم فرق طبعا، أن زيد العالم كأنك تقول هو العالم وحده دون إيش غيره، طبعا معروف أن القصر قد يكون إضافيا كما سيأتي. طيب إذن مثل قولي نحو وهو الغفور الودود، وأما المضاف لمعرفة فيؤتى به إذا، هذا الخامس ولا السادس، السادس نعم، فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحضار معناه أيضا، متى تأتي به مضافا لمعرفة؟ إذا كان يتعرف بهذا ويتعين به، خاصة إذا كان لا يمكنك تعينه إلا به، ككتاب سيبويه ما عنده اسم، سيبويه كتاب سيبويه ما عنده اسم، فإذا قلت إيش كتاب هذا ما هو متعين، وإذا قلت الكتاب فأحيانا قد يتعين عند من يعرفه، وأحيانا قد ما يتعين عند غير المختصين، فتقول إيش كتاب سيبويه، كتاب سيبويه وسفينة نوح، حتى تتميز عن بقية السفن. أما إذا لم يتعين لذلك فيكون لأغراض أخرى، إذا تعين فلا بد منه، وإذا ما تعين فإنك إنما تأتي به لغرض بلا، كتعذر التعداد أو تعسره، يعني أن التعداد التفصيل الموضوع صعب، فتقول مثلا جاء العمال، ولا تجلس نصف ساعة مثلا عمال 100، جاء زيد وعمر وبكر وخالد ويزيد وما، جاء مثلا جاء عمال الشركة، انتهينا جاء بالمضاف تمام، جاء عمال الشركة مثلا، قال لك نحو أجمع أهل الحق على كذا، هذا تعذر التعداد، وأهل البلد كرام، هذا تعسر إذا كان مثلا البلد محدودا كقرية، والخروج من تبعة تقديم البعض على البعض، نحو حضر أمراء الجند، إذا قلت جاء زيد وعمر، عمر يقول لك لماذا قدمت زيدا عليه، وإذا قلت فماذا تفعل، تخرج من إيش من هذا وتقول جاء الأمراء، أمراء الجندي، وإيش تسلم من لا قدمت زيد على عمرو ولا بكر على زيد ولا غير. وهذا يذكرني بهذا التعبير بالموصول، يعني قالوا لابن الجوزي شيعة وسنة، سألوه قالوا من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي بنته تحته، فأرضى الطرفين، الذي بنته تحته هذا تشمل إيش، يعني الذي الرسول صلى الله عليه وسلم بنت الصحابي تحته، فيكون إيش أبو بكر، ويشمل الصحابي الذي إيش بنت الرسول تحته، فيكون إيش عليا، فأرضى الطرفين بهذا وخرجوا من المازق. طيب قال إذن الذي بنته تحته هذا مثله، والتعظيم للمضاف، نحو كتاب السلطان حضر، هذا هكذا تعظم السلطان ولا الكتاب، انتبه تعظم الكتاب، أحسنت، لأنك كونك تضيفه إلى السلطان هذا يشرف الكتاب، السلطان ما يتشرف بالكتاب، الكتاب هو الذي يتشرف بإضافته إلى ليش إلى السلطان، أو المضاف إليه نحو هذا خادمي، تشعر بأن لك خداما يعني وأنك شخص مهم، أو تقول مثلا هذا موظفي في الشركة مثلا، يعني تشير أنك مدير ولك منصب أو غيرهما، نحو أخو الوزير عندي. من الذي يتشرف بأخو الوزير هذا؟ أنت. قل أنا أخو الوزير عندي اليوم، يعني تريد أن تفخر على القوم فتقول إيش أنت الذي تتشرف بهذا. هل أنت المضاف أو المضاف إليه؟ لا، المضاف هو الأخ، المضاف إليه هو الوزير، أنت الذي إذن توصلت إلى تعظيم غيره. ونفس الشيء التحقير، والتحقير للمضاف نحو هذا ابن اللص، تريد أن تحقر الابن مثلا. أو المضاف إليه نحو اللص رفيق هذا، هذا تحقر هذا المشار إليه فتقول إيش رفيق هذا. أو غيرهما نحو أخو اللص عند عمرو، تريد أن تحتقر عمرا بذلك أنه يعين المجرمين مثلا. والاختصار لضيق المقام، يعني تأتي به مضافا لتختصر، نحو هوايا مع الركب اليمانيين مصعد جنيب وجثماني مصعد، نعم وهكذا ضبطها، مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. هوايا بدل أن يقال الذي أهواه، الذي أهواه طويلة فيختصر، وأيضا للمحافظة على الوزن. وقلنا هذه الأغراض قد لا تكون للحصر يعني كما ذكر. وأما المنادى اكتب عليه النكرة المقصودة، هذا هو النوع الذي يقصد بالمنادى هنا، يعني هو أصلا نكرة لكن بسبب تعيني يتعين بسبب الإقبال عليه، كما تقول يا رجل وأنت تقصد معينة، هذا معرفة، معرفة بسبب الإقبال عليه، هو في الأصل لفظه نكرة لكن بسبب تعينه صار إيش معرفة. قال لك وأما المنادى فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص، نحو يا رجل ويا فتى، مثلا تقول مثل ما تقول إيش يا شاب، يا شاب لأنك ما تعرف له إيش يعني اسما ولا تعرف، فأنت تريد أن تناديه هذا الذي تعرف عنه من صفته فتقول يا شاب هذا، وأنت تقصد شابا معين. هنا هذا إيش استعمال المنادى، وقد يؤتى به للإشارة إلى علة ما يطلب منه. مثلا واحد قال والله أنا تعبان وكذا، تقول له يا رجل يا شاب، يعني أنت ما يليق بك هذا، أنت قوي وأنت لست امرأة ولست إيش صغيرا، أنت شاب ولست مثلا رجلا كبيرا في السن، أنت شاب لا يليق بك أن تتكاسل في الدورة مثلا وتقول إيش الدورة طويلة وتشتكي من هذا، أنت شاب وقوي مثلا. لابد يعني نستغل الأمثلة في بعض الأغراض البلاغية والعلمية. وقد يؤتى به الإشارة إلى علة ما يطلب منه، نحو يا غلام أحضر الطعام لأنك غلام يعني، ويا خادم أسرج الفرس لأن هذا عملك، أو لغرض يمكن اعتباره ها هنا مما ذكر في النداء في الأول هناك. مثلا مثلا تقول إيش واحد اسمه كريم فتقول أكرمني يا كريم مثلا، يعني اسمك يناسب الإيش الإكرام. وأما هذه المعرفة بأنواعها، وأما النكرة وهي الأصل، يعني الاسم إذا ما في سبب لتعيينه فإنك تأتي به إيش نكرة، ولكن لو أغراض أيضا إيش بلاغية. وأما النكرة فيؤتى بها إذا لم يعلم للمحكي عنه جهة تعريف، ما في شيء تعرفه به، هذا هو الأصل، كقولك جاء ها هنا رجل، إذا لم يعرف ما يعينه من لعلها علم ليس علم، علم أو صلة أو نحوهما. وقد يؤتى بها لأغراض أخرى، التنكير مهم جدا في التفسير له أسباب كثيرة. قال لك إيش كالتكثير والتقليل، هذه من الأغراض المشهورة، نحو لفلان مال، يعني إيش مال إيش كثير. والتقليل شوف ورضوان من الله أكبر، ورضوان قالوا أيوة أقل رضوان من الله أكبر من جميع الجنة، شوف كيف هذه المعاني اللطيفة، لأنه بعد أن ذكر الجنة قالوا رضوان من الله إيش أكبر، معناها رضوان قليل أقل رضوان من الله، ما قال مثلا والرضوان من الله أكبر، لا ورضوان من الله، قال ألا أعطيكم أكثر، قال وما أكبر من ذلك، فقد قال إيش أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد وإيش أبدا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك. أي مال كثير ورضوان قليل والتعظيم والتحقير. ما الفرق بين التعظيم والتحقير والتكثير والتقليل؟ التكثير والتقليل في الكم، والتعظيم والتحقير في الكيف. نحو له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، قالوا هذا الشاعر جمع في البيت بين شاهدين، شاهد تنكير للإش للتعظيم، له حاجب عن كل أمر يشينه، يعني كل أمر ينقص منه أو يغض منه فله عنه إيش أعظم حاجب، له حاجب عظيم ومانع كبير عن كل أمر إيش ينقصه، وليس له عن طالب العرف يعني الذي يأتيه لطلب معروفه، ليس له أدنى حاجب عنه، ليس له عن طالب العرف حاجب مهما كان إيش يسيرا وقليلا. فحاجب الأولى للتعظيم والثانية للإيش للتحقير، يعني ليس له أقل حاجب وأدنى حاجب عن طالب العرف. كل من أتاه يطلب معروفه ذاك الله خيرا فإنه جاهز مباشرة، ما يقول له انتظر وكذا ولا السيد مشغول مباشرة. طيب، والعموم بعد النفي نحو ما جاءنا من بشير، فإن النكرة في سياق النفي إيش تعم، خاصة إذا دخلت عليها من الزائدة كمان، فهذا أقوى في الاستغراق من قوله ما جاءنا البشير، لأنه قد يكون جاءهم بشير لكن ليس كاملا في البشارة والنذار، لكن لما يقول ما جاءنا من بشير، لو قالوا ما جاءنا بشير ولا نذير كان عاما ظاهرا في العموم، وإذا قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فمن هذه ليش للاستغراق في العموم، ما جاءنا أدنى بشير ولا أدنى إيش نذير. طيب، وقصد فرد معين أو نوع كذلك، يعني أن الفرد هذا فرد مميز ليس كغيره، أو نوع مميز ليس كغيره، اكتب عليها هذا لأن هذا لم يوضحه. مثل قوله نحو الله خلق كل دابة مما، يعني من ماء معين ليس من أي ماء، المني مثلا، كثير من العلماء هذه الآية فيها يعني أكثر من قول، فمنهم من قال من إيش من الماء، من ماء معناه مقصود بها من ماء إيش، من ماء مهين الذي هو المني، لأن كل الحيوانات تتناسل بهذه إيش الصورة الدواب، يعني هم قال كل دابة. و النوع مثل قوله تعالى يمثلون له بقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، قالوا أي غشاوة يعني عظيمة وخاصة غريبة لا تشبه غيرها، وعلى أبصارهم غشاوة، ما قالوا على أبصارهم الغشاوة على أساس الغشاوة المعروفة يعني عندك، لا على أبصارهم غشاوة يعني غشاوة، لأن غشاوة أصلا هي غشاوة معنوية ليست غشاوة إيش حسية، هل أنت ترى على عين الكافر شيئا؟ ما ترى عليه، بل غشاوة من إضلال الله له لأنه إيش آثر مثلا الضلالة أو لغير ذلك من أسباب المعروفة في وغير المعروفة في حكمة الله عز وجل. وإخفاء الأمر نحو قال رجل إنك انحرفت عن الصواب تخفي اسمه حتى لا يلحق أذى، مثلا لو قلت قال فلان هذا المخاطب مثلا أنت أب تقول لابنك قال لي رجل أنت انحرفت وأنت تخشى عليه، لو قلت لابنك الشاب المتحمس قال لي زيد سيأتي ويعطي زيد إيش علقة، فيقول إيش تقول له يعني سيضربه مثلا، تقول له قال لي رجل فرددت عليه وكذا حتى لا تذكره باسمه لئلا يلحقه إيش هذا. نأخذ ما تيسر أيضا من هذا الباب. الباب الخامس في الإطلاق والتقييد، الإطلاق معناها أن لا نقيده بشيء معين، هو الأصل ركن الجملة ما هما المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، فهذا هو الأصل لا نزيد عليه إلا لإيش لسبب. مثلا إذا أردنا أن نعين الزمان أو المكان نأتي بإيش بالظرف، أردنا أن نعين الكيفية نأتي بإيش بالحال، أردنا أن نرفع إبهاما مثلا نأتي بإيش تمييز، أردنا أن نبين من وقع عليه الفعل نأتي بإيش مفعول به، أردنا أن نبين نوع الفعل نأتي بالمفعول المطلق. كل هذا لو حذفته كاملا لاستقام الكلام، لأن الكلام إذا جاء فيه الركنان صح، فإن شئت فأطلقه، مثلا يكون ما في داعي تكثر الكلام، هل لازم كلما تكلمت عن شيء تبين كل حيثياته؟ لا، ما تكثر الكلام، خلاص اقتصر على ما يحتاج إليه، ما احتاج إليه يذكره، ما لا يحتاج إليه لا تذكره، صح؟ طيب، فإذا هذا هو الأصل، فنقيد بهذه كل واحدة عندها سبب، مفعول لأجله يبين إيش؟ السبب، صح؟ الحال يبين الكيفية، التمييز يبين الذات أو النسبة مثلا، المفعول المطلق يؤكد أو يبين نوع الفعل مثلا إذا كان مبينا للنوع أو للعدد، الأشياء المعروف في النحو هذه، المفعول معه يبين الذي فعل معه الإيش الفعل وهكذا، تمام؟ هذه تسمى بالمفاعيل في الجملة، يعني مفعول معه المفعول دونه إلى آخر، المفعول معه المفعول لأجله المفعول فيه. طيب، قال إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه فالحكم مطلق، وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما فالحكم مقيد. هذا هو، إذا قلت جاء زيد أطلقت، لا بينت الزمان ولا المكان ولا جلسة، والإطلاق وإذا بينت أتقيت، قيدت بزمان بمكان بكيفية. والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه، ما في غرض يعني يتعلق بذلك، اختصر الكلام ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن، أحيانا يحذف من أجل أن إيش أن تتصور أنت وتتشعب بك الخيال في كل احتمال إيش وارد. والتقييد حيث يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص لو لم يراعى تفوت الفائدة المطلوبة، تريد أن تبين الزمان لأن الزمان مهم مثلا في هذه القضية فتبينه، أو المكان مهم، أو مثلا الحالة المعينة مهمة مثلا، طيب قال ولتفصيل هذا الإجمال نقول إن التقييد يكون بالمفاعيل ونحوها ضع عليه رقم واحد، والنواسخ ضع عليه رقم اثنين، والشرط رقم ثلاثة، والنفي رقم أربعة، والتوابع رقم خمسة، وغير ذلك. معروف المفاعيل هي التي ذكرناها، النواسخ متى تدخل إن مثلا إذا أردت أن تؤكد الكلام، متى تدخل كان إذا أردت أن تدل على أن هذا مثلا كان في الزمان ليش الماضي، أصبح وأضحى وظل وبات إذا أردت أن تقيد بالزمان المعين، وهكذا. كاد إذا أردت أن تبين أن المقاربة الأمر مثلا، صحيح. وسنلخصه عشان نكون انتهى الأمر إجمالا. والشرط، الشرط للتعليق، المعنى المشترك في كل أدوات الشرط ما هو؟ التعليق. ثم أحيانا يراد مجرد التعليق، مثل إن هذه لمجرد ليش التعليق، إن جئتني أكرمتك، هل إن هذه تفيد معنى غير التعليق؟ لا. لكن فيش أدوات شرط تفيد التعليق ومعنى آخر، مثلا متى تعليق، لكن إيش يتعلق بموضوع إيش الزمان، مثلا أينما تفيد التعليق لكن يتعلق بموضوع إيش المكان، في نوع من التعميم في المكان، أينما تكونوا يدرككم الموت، أن الكلام إنه إيش ولو كنتم في بروج شيدة إلى آخره. فإذا هذا المعنى المشترك في الشرط، وسيتكلم عن الفرق بين إن وإذا ولو، تمام. ثم أيضا من الأشياء التي يقيد بها النفي، وهذا واضح، إذا أردت أن تنفي الكلام فإنك تأتي بأداة من أدوات النفي، لكن النفي نفسه يختلف، في واحد ينفي، في بعضه ينفي الماضي، في بعضه ينفي ليش مستقبل، في بعضه ينفي الحاضر، سيتكلم عنه وإن شاء الله. والتوابع، ما هي التوابع؟ يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. ثم قال والعطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان مسؤول. إذن الأنواع التوابع كم؟ خمسة، نعت وتوكيد وعطف وبدل. والعطف عطفان، عطف إيش؟ نسق وعطف بيان، خمسة. كل واحد له غرض، بل له أغراض، بعضه له أغراض، مثلا نعت قد يكون للمدح للذم لكذا، بدل البعض من كل له أغراض كذا، كل واحد له إيش أغراض بلاغية. طيب تلاحظون أن النحاة يقولون يجوز في كذا لا يجوز، لكن لا يتكلمون عن السبب، السبب ليس من علمي، علم إيش أرباب المعاني، علم المعاني بالذات، يعني أحيانا نقول بلاغة نجمل، لكن في لو أردت التدقيق فهو علم إيش المعاني، علم المعاني. طيب وغير ذلك. أما المفاعيل ونحوها فالتقييد بها يكون لبيان نوع الفعل، مثل إيش المفعول المطلق المبين للنوع اكتب عليه، مثل قوله مثلا إيش، مثل قوله صمت صيام داود مثلا، هذا يعتبر إيش، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة، هذا يبين نوع التسريح، أنه يكون إيش التسريح بإحسان وجميل، واضح، ليس أي سراح يعني. أو ما وقع عليه، هذا المفعول به، مثلا لما تقول أعطيت، أما تقول أعطيت زيدا بينت من الذي أعطي، أو فيه هذا الظرف سواء كان زمانا أو مكانا، أو لأجله سبب مثلا، يعني على قوله تعالى إيش اتخذوا من دون الله قربانا إيش آلهة، هذا يبين السبب، يبين السبب. طيب لماذا اتخذوهم قربانا، وقيل غير ذلك في إعرابها، ممكن تعرب بغير ذلك، أو بمقارنته هذا المفعول معه، أو بيان المبهم من الهيئة هذا الحال، والذات هذا التمييز، اكتب عليها حتى تتضح لك هذه الأشياء لأنهم أجملوها اختصارا، أو بيان عدم شمول الحكم هذا الاستثناء، اكتب عليه يعني تقول جاء القوم، هكذا يتوهم أن الجميع جاءوا، فإذا قلت إلا زيدا بينت أن الحكم غير شامل لزيد. وتكون القيود محط الفائدة، والكلام بدونها كاذبا أو غير مقصود بالذات، يعني الأصل أن القيد هذا لو حذف ما ضر، صح، لأن الكلام قائم، لكن أحيانا لو حذف لفسد الكلام، لأن يكون صلب الكلام متوجها إلى هذا القيد، وهذا خلاف الأصل لكنه يقع، مثل المثال هذا نحو ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما يعرب لاعبين، حال لو حذفناها فسد الكلام، لأنه يصير إيش وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، يصير نفيا، النفي أصلا متوجه للعب ليس للإيش للخلق، فهنا الحال. ومثل ولا تمشي في الأرض مرحا، لو قلت هذا قيد ما فهم، ولا تمشي في الأرض هل يصلح؟ لا، يفسد المعنى. وأما النواسخ فالتقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها معنى معاني ألفاظ النواسخ، كالاستمرار، مثل لا يزال، ما انفك، هذه الأربعة التي هي ما يزال وما يشبهها للتعبير عن الاستمرار، وتقول مثلا ما يزال الله يكرمنا ويسهل أمرنا، هذا تعبير عن الاستمرار. ولا يزالون مختلفين معناه إيش؟ استمرار. طيب والحكاية عن الزمن في كان، كان تدل على أن الأصل أنها لشيء كان في الزمان الماضي، والغالب أنه انقطع، وقد لا يكون انقطع لكن الغالب أنه لما كان وانقطع. لما تقول كان زيد مسلما، الله وماذا حصل له؟ معناه إيش؟ أنه كأنه، وإلا فأنت لا تعبر بهذا عما استمر، لكن جاء هذا مثل كان الله غفورا رحيما، كان ولا يزال وأبد الأباد دائما وهكذا. طيب والتوقيت بزمن معين في ظل وبات، هذا يتقيد بزمن معين، جزء من النهار أو من الليل، ظل وبات وأصبح وأمسى وأضحى كذا، معناه في هذا الوقت يعني، أو بحالة معينة في دام، مثلا أقول لك لا أصحبك ما دمت فاسقا، أو أسهل عشان نفهمها أصحبك ما دمت مستقيما. إذا صحبتي إياك مقيدة بكونك إيش؟ بديمومتك على الاستقامة. يفهم من هذا أنك إذا تركت الاستقامة فارقتك ولم أصاحبك. يا سلام. ولذلك إيش؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بعد الحياة في صلاة وزكاة؟ لا ما في. طيب والمقاربة في كاد وكرب وأوشك، هذه أفعال مقاربة. كاد زيد يسقط، معناها قارب ليش؟ سقط. لو قلت زيد يسقط هذا إثبات، لكن لما تقول كاد زيد يسقط فهذا معناه مقارب. وهل يستفاد منه النفي؟ اختلفوا في هذا. واليقين في وجد وألفى ودرى وتعلم وهلم جرى، تعلم وليس تعلم، تعلم لأنها ملازمة للأمر. هذه أفعال تفيد اليقين، تقول وجدت زيدا كريما معناه يقينا يعني تقنت هذا، وألفيته كريما ودريته كريما، والغالب أنها تبنى لما لم يسمى فاعله وهكذا. فالجملة في هذا تنعقد من الاسم والخبر أو من المفعولين فقط. في أخوات ظن المفعولان هما في الأصل مبتدأ وإيش؟ وخبر. وكذلك في أخوات كان وإن وكذا، الأصل أن الاسم والخبر هما المبتدأ والخبر. فإذا قلت ظننت زيدا قائما معناه زيد قائم، هنا المفعول ليس فضلا بل هو عمدة، ولهذا قال ابن مالك في بياض ظن ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، لا يجوز إسقاطهما إلا بدليل، لأنهما أصلا مبتدأ وإيش؟ وخبر، فليس مثل بقية المفاعيل. فمعناه زيد قائم على وجه الظن، يعني زيد قائم هما ركنا الجملة أصلا، ليس ظننت، وإنما ظننت هذا معناه على وجه الظن مني. وأما الشرط هذا أنت قيدت نسبة القيام إلى زيد بظنك لها وأنها غير متيقنة إيش؟ عندك. وأما الشرط فالتقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط، كالزمان في متى وأيان شرطيتين يعني، والمكان في أين، والغالب أنها تقترن بما، حتى بعضهم قال لا تكون شرطية إلا إذا اقترنت بما، وأن وحيثما، ما أدري هل أن للمكان ينظر، والحال في كيفما، كيفما نعم يعني شرطية بالمعنى العام طبعا، لأنهم لا يتكلمون عن الجازمة فقط هنا، واستيفاء ذلك، وإلا فهي ليست جازمة عند البصريين، واستيفاء ذلك وتحقيق الفرق بين الأدوات يذكر في علم النحو، وإنما يفرقها هنا الذي يهمنا في هذا العلم بين إن وإذا ولو. عندنا ثلاثة شرطيات، إن وإذا ولو، هذا يهمنا التفريق بينها في البلاغة لاختصاصها بمزايا تعد من وجوه البلاغة. فإن وإذا مكتوب إن أصلحها، هي فإن وإذا للشرط في الاستقبال ولو للشرط في المضي، هذا الفرق الأول، ضع عليه رقم واحد اكتب عليه الفرق الأول. فرق الأول أن إن وإذا تكون للإيش؟ للمستقبل، ولو تكون للإيش؟ للماضي. فأنت مثلا تقول إيش؟ لو جئتني أكرمتك، تتكلم عن إيش؟ عن ماضي. بينما تقول إن جئتني أكرمتك أي في مستقبل، وكذلك إذا جئتني أكرمتك. طيب هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذي يتبع الأول، والأصل في اللفظ أن يتبع المعنى، فيكون فعلا مضارعا في مع إن وإذا وماضيا مع لو. لما كانت إن وإذا للمستقبل فالأصل أن نعبر عنها بالمضارع، لأن المضارع هو الذي يعبر به عن الحال أو الاستقبال، ومع لو نعبر بالإيش؟ بالماضي، لأنها أصلا تتكلم عن. فأقول لو جئتني، ما أقول لك لو تجيئني، أقول لك إيش؟ لو جئتني، وأقول إذا تجيئني أو إن تجئني، هذا هو الأصل. ويجوز سيأتي أن تقول إيش؟ إن جئتني، وأيضا إيش؟ إذا جئتني، بل هذا كثير جدا حتى في القرآن. هو فقط يقول كان الأصل نظريا يعني عقليا، وإلا في الاستعمال قد يكون هذا أكثر من بعضه أكثر من ذاك. ولو الأصل فيها الماضي دائما، حتى قال ابن مالك وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا، يعني إذا جاء لو بعدها إيش؟ فعل مضارع، فمعناه تصرفه إلى الإيش؟ للماضي. لو تجيئني معناه يقول معناه لو جئتني. طيب وماضيا مع لو نحو وإن يستغيثوا، لاحظ مضارع مع إن، يغاثوا مضارع بما إن كالمه، وإذا ترد إلى قليل تقنع، يعني إيش وهو على جمعهم إذا يشاء وإيش قدير. طيب وإذا ترد إلى قليل تقنع مضارع مع إذا، ولو شاء لهداكم أجمعين ماضي مع لو. والفرق بين إن وإذا أن الأصل، طيب إن وإذا كل كلاهما في المستقبل، ما الفرق بينهما؟ إن للمشكوك وإذا للمجزوم. فلا تقول مثلا إن الشمس طلعت فأتني، هذا معناه احتمال الشمس ما تطلع، هذا عادة يعني لا، يعني تقول إيش إذا طلعت الشمس فأتني، ولا تقول إن طلعت، لأنه إن طلعت يفهم منها أنها الله في احتمال، فإذا طلعت أتني، إذا ما طلعت ما تأتني. فإذا هذا، ولهذا إذا الشمس كورت وإذا النجوم، كل شيء متعلق بيوم القيامة لا تجده معلقا بإيش؟ بإن، لأن إن معناه مشكوك، وإنما تجده معلقا بإيش؟ بإذا. ولهذا إذا أصلا هي ظرف زمان ضمن معنى الشرط، يعني هي أصلا معناها حين، يعني إذا الشمس كورت يعني حين تكور ليش الشمس، يعني ستكور ستكور، بس الموضوع موضوع إيش؟ مسألة وقت فقط. هذا الفرق الأساسي بين إذا وإيش وإن. وإذا أن الأصل، وهذا يفيد أنه أحيانا قد تنوب هذه عن هذه، أن الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع إن، والجزم بوقوعه مع إذا، ولذا غلب استعمال الماضي مع إذا، ولهذا استعمال الماضي غالب مع إذا أكثر من إن، لأنها للتحقق، والتعبير بالماضي يشعر بالتحقق، فكأن الماضي واقع بالفعل بخلاف إن. فإذا قلت إن أبرأ من مرضي أتصدق بألف دينار كنت شاكا في البر، يعني وأما إذا مت فالله المستعان مثلا يعني. أما وإذا قلت إذا برئت من مرضي، إذا برئت من مرضي تصدقت، كنت جازما به أو كالجازم، يعني إما أنك جازم أو قريب. وعلى ذلك فالأحوال النادرة تذكر في حيزين. إذا الشيء النادر لا يناسب أن تعبر بإذا، كيف تجزم بشيء نادر؟ والكثيرة في حيز إذا، الشيء الذي غالبا، لأن الكثير غالبا سيحصل. ومن ذلك قوله تعالى، انظر إلى المثال، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن، شوف إذا مع الحسنة وإن مع الإيش مع السيئة، وإن تصيبهم سيئة، لاحظ التنكير مع سيئة والتعريف مع الإيش الحسن، يطيروا تشاؤموا يعني بموسى ومن معه. فلكون مجيء الحسنة محققا، إذ المراد بها مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة كما يفهم من التعريف بآل الجنسية، ذكر مع إذا وعبر عنه بالماضي. ولكون مجيء السيئة نادرا، إذ المراد بها نوع مخصوص كما يفهم من التنكير وهو الجد، ذكر معه يعني ذكر مع إن وعبر عنه بالمضارع، يعني أنه إذا جاءتهم الحسنة، لأن الحسنة دائما ستأتيهم، لأن نعم الله دائما إيش تترى، والسيئة تأتي مرة بعد إيش بعد مرة، وقد تأتي وقد لا تأتي، فعبر عنها، ولهذا نكرت. هو قال هنا لأنه مقصود بها سيئة معينة، وهذا معناه أنه للنوع، تنكير للنوع. وقد يقال إنها نكرت لأن أقل سيئة فإنهم يتطيرون بموسى ويظلمونه، وعبر عنها بالمضارع وإن تصيبهم، وأما الحسنة فعبر عنها بجاءتهم كأنه متحققة المجيء، وأما السيئة فأحيانا. ففي الآية من وصفهم بإنكار النعم وشدة التحامل على موسى عليه السلام ما لا يخفى، ولو للشرط في المضي، ولذا إليها الفعل الماضي نحو ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذا هو الأصل، حتى إذا تلاها مضارع صرف. ومما تقدم يعلم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب. فإذا قلت إن يعني الأصل، الجملة الشرطية الأصل الذي تريد أن تتكلم عنه هو جواب جوابها، وأما الشرط هذا كأنه مقدمة. مثلا تقول إن جئتني أكرمتك، أنا أصلا أريد أن أقول أنا سأكرمك لكن في حالة معينة، وهي إيش مجيئك لي، واضح؟ فإذا المقصود الأصلي من الجملة الشرطية هو جواب الشرط، جواب الشرط. وعلى هذا ينبني أن لو سئلت هذه الجملة الشرطية هذه إنشائية أو خبرية، ننظر إلى الجواب لأنه هو المقصود. فإن كان إنشائيا مثلا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا تكون هذه جملة إيش إنشائية، وإذا جئتني أكرمتك هذه تكون جملة إيش خبرية. قال فإذا قلت إن اجتهد زيد أكرمته كنت مخبرا، لاحظ خبر، بأنك ستكرمه، ولكن في حال معينة، ما هي؟ في حال حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال. ويتفرع على هذا أنها تعد خبرية أو إنشائية بحسب جوابها. ختاما، وأما النفي فالتقييد به يكون بسلب النسبة على وجه مخصوص، مما تفيد أحرف النفي، يعني الإثبات لإثبات النسبة، زيد قائم تثبت القيام لزيد، ليس ما زيد بقائم لنفي القيام عن زيد، وهي ستة أحرف النفي كأحرف يعني، وإلا إذا أخذنا الأفعال وكذا في غيرها مثل ليس مثلا، لا وما وإن ولن ولم ولما. فلا للنفي مطلقا سواء كان في الماضي أو في الإيش، تقول مثلا لا فلا صدق ولا إيش ولا صلى، أو تقول لا ذهبت معك أبدا في المستقبل مثلا، أو تقول لا أذهب معك أو لا أجالسك الآن مثلا. إذن مطلقا وما وإن لنفي الحال الحاضر يعني إن دخل على المضارع، إذا قلت ما أجالسك أو إن أجالسك، ولن لنفي الاستقبال، لن للمستقبل معروف، لن تراني في الدنيا مثلا في المستقبل، ولم ولما لنفي الماضي، تقول لم يأتي لما يأتي في الماضي، إلا أنه لذلك تسمى حرف جزم وقلب ونفي، تقلب المضارع إلى الماضي، إلا أنه بلما ينسحب على زمن التكلم ويختص بالمتوقع. لما معناها لما وإلى الآن، وهو شيء متوقع أن يحصل بخلاف لم. فلا تقول، ولهذا قال لك على هذا فلا يقال لما يقم زيد ثم قام، لأن لما معناه إلى الآن، كيف تقول ثم قام؟ ولا لما يجتمع النقيضان، لأن هذا يشعر بأنه يمكن أن يجتمع، وهذا غلط. كما يقال لم يقم ثم قام ولم يجتمع، يتعبر عنه بلم. فلما في النفي تقابل قد في الإثبات، وحينئذ يكون منفيها قريبا من الحال، قد لتقريب الماضي من الحال، قد قام يعني في الماضي القريب، فلما أيضا. فلا يصح لما يجيء محمد في العام الماضي لأنه ماض بعيد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.